بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة السابعة من محاضرات تفسير سورة الفرقان، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: تبارك الذي جعل في السماء بروجا كثيرة. إن كلمة تبارك من البركة، كثرة الخير لعباده بإنعامه عليهم وإحسانه إليهم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فهي تفاعل من البركة المستقرة الثابتة الدائمة. والله جل جلاله كرر هذه الكلمة في هذه السورة 3 مرات. في مطلعها: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. وفي هذه الآية: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. كررها 3 مرات لأن معناها كما تقدم تدل على عظمة الباري جل جلاله، على كثرة خيراته وإحسانه وبركاته. وفي هذه السورة من الاستدلال على عظمته وسعة سلطانه ونفوذ مشيئته وعموم علمه وقدرته جل جلاله، ما هو مقتضى لتكرار هذا الوصف الحسن: ولقد جعلنا في السماء بروجا. هل البروج النجوم العالية محتمل، أو منازل النجوم محتمل؟ وبكلا القولين قال أهل التفسير: ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي نجوما عالية كالأبراج والأعلام العظام يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فلولا النجوم لما كان سمائي هذا المنظر البهي، وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. وقيل البروج منازل النجوم، أشار إلى هذا الشوكاني رحمه الله في فتح القدير، وغيره من أهل التفسير قال: البروج بروج النجوم منازلها، القصور العالية، لأنها للكواكب كالمنازل الرفيعة لمن يسكنها. وقالوا اشتقاق البرج من التبرج وهو الظهور. وقد قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، في منازل مرتفعة عالية في السماء. فالله جل جلاله يقول ممجدا نفسه ومعظما لها على جميع ما خلق في السماوات من البروج، الكواكب العظام أو منازلها: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، الشمس فيها النور والحرارة، وقمرا منيرا، النور وليس الحرارة. وهذا من أدلة عظمته وكثرة إحسانه جل جلاله: وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سبحانه ثم سبحانا يليق به وقبلنا سبح الجودي والجمد. إن في ذلك من الخلق الباهر والتدبير المنتظم والجمال العظيم ما يدل على عظمة خالقها في أوصافه كلها. ثم قال جل من قائل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. يخلف كل واحد منهما صاحبه، يتعاقبان لا يفتران، إذا ذهب هذا جاء هذا، وإذا جاء هذا ذهب هذا. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. ثم قال: لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. جعلهما يتعاقبان توقيتا لعبادة عباده جل جلاله. من فاته عمل في الليل استدركه في النهار، من فاته عمل في النهار استدركه في الليل. وفي الحديث: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، من فاته شيء من الليل أن يعمله أدركه بالنهار، ومن فاته شيء من النهار أدركه بالليل. وفي الحديث ما قاله عمر بن الخطاب خرجه مسلم في الصحيح: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لا يجتمعان ولا يرتفعان. لمن أراد أن يذكر يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثير من المطالب الإلهية ويشكر الله على ذلك. أيضا بالإضافة إلى ما سبق، فإن القلوب تتقلب، وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتقليبي. تتقلب وتتنقل في ساعات الليل والنهار، وتتعاور عليها، تتعاقب عليها أوضاع مختلفة من النشاط والكسل والذكر والغفلة والقبض والبسط والإقبال والإدبار. فجعل الله الليل والنهار يتوالى كل منهما على العباد ويتكرران، ليحدث لهم الذكر والنشاط والشكر لله على مدى الأوقات المتعاقبة. أيضا لأن أوقات العبادات تتكرر بتكرر الليل والنهار، كلما تكررت الأوقات أحدثت للعبد همة غير همته التي كسلت عنه في الوقت السابق، فزاد في تذكرها وزاد في شكرها. إن وظائف الطاعات بمنزلة سقي الإيمان الذي يمده، فلولا ذلك لزوى غرس الإيمان ويبس. الصحابة كان يلتقي أحدهم بالآخر فيقول: اجلس بنا نؤمن ساعة. ثم قال جل من قائل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ذكر منته على عباده الصالحين، توفيقهم للأعمال الصالحات التي أكسبتهم المنازل العاليات في غرف الجنات. وعباد الرحمن، العبودية أحبتي في الله نوعان: عبودية لربوبية الله تعالى، هذه يشترك فيها الخلق جميعا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فإن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عبودية تسخير وتسيير لا يملك أن يخرج عن سلطانها أحد، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. أما عبودية، أما العبودية الأخرى عبودية لألوهيته ولعبادته ولرحمته، فهذه عبودية اختيارية تكليفية، عبودية الأنبياء والأولياء والأصفياء والصالحين من عباد الله عز وجل، وهي المقصودة هنا. ولهذا قال وعباد الرحمن، إشارة إلى أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال بسبب رحمته جل جلاله، فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا ساكنين متواضعين لله، يمشون بالوقار والسكينة والتواضع لله جل جلاله ولعباده في غير تجبر ولا استكبار. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فالصالحون من عباد الله يمشون في غير استكبار ولا مرح ولا أشر ولا بطر. وليس المراد أنهم يمشون مشي المرضى تصنعا وتكلفا ورياء، لقد كان سيدي وسيد الناس جميعا إذا مشى كأنما ينحط من صبب وكأنما الأرض تطوى له. لقد كره بعض السلف المشي بتضعف وتصنع وتمارض. لقد روي أن عمر رأى شابا يمشي رويدا فقال ما بالك، أأنت مريض؟ قال لا، فعله بالدرة وأمره أن يمشي بقوة. إنما المراد السكينة الوقار. إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة فما أدركتم منها فصلوا وما فاتكم فأتموا. حسن البصري له كلمة جميلة يقول فيها في هذه الآية: إن المؤمنين قوم ذلل، ذللت منهم والله الأسماع والأبصار والجوارح، حتى يحسبهم الجاهل مرضى وما بالقوم من مرض، وإنه والله لأصحاء، لكنهم دخلهم من الخوف ما لم يدخل غيرهم ومنعهم من الدنيا علمهم بالآخرة. فقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، والله ما أحزنهم ما أحزن الناس، ولا تعاظم في نفوسهم شيء طلبوا به الجنة، ولكن أبكاهم الخوف من النار. إنه من لم يتعز بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات، ومن لم ير لله نعمة إلا في مطعم أو مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إذا سفه عليهم الحمقى والسفهاء والجهلاء بالسيء من القول لم يقابلوهم بمثله، بل لا يقولون إلا خيرا، يعفون ويصفحون، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقد كان سيدي وسيد الناس جميعا لا تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما. وقد قال تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. في حديث نعمان ابن مقرن أو ابن مقرن المزني قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم سب رجل رجلا عنده، فجعل المسبوب يقول عليك السلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا؟ قال: بل أنت وأنت أحق به. وإذا قلت له وعليك السلام قال: بل عليك وأنت أحق به. بإسناد حسن. في حديث أبي هريرة أن رجلا شتم أبا بكر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يعجب ويتبسم، فلما أكثر رد عليه أبو بكر بعض قوله، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقام فلحقه أبو بكر، قال: يا رسول الله، لقد كان يشتمني وأنت جالس، فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمت. فقال: إنه كان معك ملك يرد عنك، فلما رددت عليه بعد قولي وقع الشيطان، فلم أكن لأقعد مع الشيطان. ثم قال: يا أبا بكر، ثلاث كلهن حق: ما من عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجل إلا أعز الله بها نصره، وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة إلا زاده الله بها كثرة، وما فتح عيون باب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله عز وجل بها قلة. وإذا خاطبه الجاهلون قالوا سلاما، أي قالوا سدادا، ردوا بمعروف من القول، إن جهل عليهم حلموا ولا يقابلون السيئة بالسيئة بل يعفون ويصفحون، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. وكما قال القائل يوم القيامة ينادى: أين الذين على الرحمن أجرهم فلا يقوم سوى العافي عن الناس، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، ليلهم خير ليل، يقضون ليلهم في طاعة الله جل جلاله وعبادته، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حديث سهل ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارق، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. لله قوم أخلصوا في حبهم فرضى بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما، خمص البطون من التعفف ضمرا لا يعرفون سوى الحلال طعاما. نعم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، والغرام الملازم الدائم، شعر يقول: إن يعذب يكن غراما، وإن يعطي جزلا أي كثيرا فإنه لا يبالي بما أعطى من كثرة، إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزلا فإنه لا يبالي، إن عذابها كان غراما. حسن البصري يقول في هذه الآية: كل شيء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام، إنما الغرام اللازم ما دامت السماوات والأرض إنها ساءت مستقرا ومقاما بئس المنزل منظرا وبئس المقيل مقاما. لا إله إلا الله، الكلمة منقولة عن مالك بن الحارث يقول: إذا طرح الرجل في النار هوى فيها، إذا انتهى إلى بعض أبوابها قيل له مكانك حتى تتحف، فيسقى كأسا من سم الأساود والعقارب، فيتميز الجلد على حدة والشعر على حدة والعصب على حدة والعروق على حدة. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ثم قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ليسوا بمبذرين في إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجة، ولا ببخلاء على أهليهم فيقصرون في حقهم فلا يكفونهم، لكنهم عدل خيار، وخير الأمور أوسطها لا هذا ولا ذاك، فكانوا في إنفاقهم الحسنة بين سيئتين. وكل الفضائل محفوفة بين سيئتين، الشجاعة محفوفة بين سيئتي التهور والحمق أو الجبن والهلع، الكرم بين سيئتي الإسراف أو التبذير أو الشح أو التقدير، وهكذا. فكانوا في إنفاقهم الحسنة بين سيئتين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد مجوما محسورا. وبيفرقوا من الإسراف والتبذير، يقولون الإسراف صرف الشيء فيما ينبغي زائدا على ما ينبغي، أما التبذير فهو صرف الشيء فيما لا ينبغي ابتداء. كان حسن البصري يقول: ليس في النفقة في سبيل الله سرف، إياس ابن معاوية: ما جاوزت به أمر الله تعالى فهو سرف. قالوا: السرف النفقة في معصية الله عز وجل. وحديث بإسناد حسن: ثلاث منجيات، خشية الله في السر والعلانية، والقصد في الفقر والغنى، والعدل في الغضب والرضا، وكان بين ذلك قواما. إن من فقه الرجل قصده في معيشته، من فقه الرجل رفقه في معيشته، هذا في رفعه ضعف لكنه موقوف على أبي الدرداء، وفي وقفه على أبي الدرداء يحتمل أن يكون حسنا. ما عال من اقتصد من فقه الرجل قصده في معيشته. ثم قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. في سبب نزول هذه الآية يروي سعيد بن جبير عن ابن عباس يحدث أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، زنوا فأكثروا، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فأنزل الله هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. ثم نزل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلق. ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. وأنزل الله تصديقا لقول نبيه صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. في حديث آخر عن المقداد بن الأسود يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ومما روى بإسناد فيه مقال إن الله ينهاك أن تعبد المخلوق وتدع الخالق، وينهاك أن تقتل ولدك وتغزو كلبك. سبحان الله، أن تقتل ولدك وأن تغزو كلبك كأنها إطلالة عبر أسجاف الغيب على واقع كثير من الناس في المجتمعات الغربية. وتغزو كلبك، وينهاك أن تزني بحليلة جارك، ومن يفعل ذلك يلقى أثام واد في جهنم. هكذا قال عبد الله بن عمرو، وقال عكرمة أولي في جهنم يعذب فيها الزنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أما عن يعني عقاب الزنا فقد جاء في الصحيح في البخاري في رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارا فإذا اقترب ارتفعوا حتى كاد أن يخرجوا فإذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عراه. فلما سأل قال له الملكان والذي رأيت في الثقب الزنا. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان كالظلة فوق رأسه فإذا انقطع أو أقلع رجع إليه الإيمان. يا هاتكا عرض الرجال وقاطعا سبل المودة عشت غير مكرم، لو كنت حرا من سلالة طاهر ما كنت هتاكا لحرمة مسلم. في مسند الإمام أحمد عن أبي أمامة أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إذن لي بالزنا، فأقبل عليه القوم فزجروه وقالوا مه، فقد أدنه فدنا منه قريبا فجلس. قال أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني فداءك. فقال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. فقال ولا الناس يحبونه لبناتهم، أفتحبه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتك، أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. فقال ولا الناس يحبونه لعماتهم، أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع يده عليه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء من طريف ما نقل لنا بعض الدعاة القادمين من بعض دول الخليج أنه كان في دولة أوروبية واستخدم نفس هذه الوصفة النبوية مع أحد الناس هناك، وحدثوا عن قبح المخادنة وعن قبح المساكنة خارج إطار الزواج. قال له: أتحبه لابنتك؟ قال له: Why not؟ لما لا؟ ماشي، ما فيها شيء، يعني تمارس ما تحب وتأتي ما تريد. فعندما تنتكس الفطر، عندما تنتكس الفطر يعني فحدث كيف باض الشيطان وأفرخ في هذه النفوس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. لماذا يضاعف؟ لأنهم أشركوا وقتلوا وزنوا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا حقيرا ذليلا، كما قال تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أي ما مضى كان جزاء من ارتكب هذه الموبقات، استثنى من ذلك من تاب. من تاب إلى الله في الدنيا قبل أن تفرط أنفاسه فإن الله جل جلاله يتوب عليه وتقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفي الآية دلالة على صحة توبة القاتل. ولا يحتجن أحد بقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. إن هذا في حق من لم يتب، في حق من لم يتب. وإلا فإن الله جل جلاله قال: إن الله وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. بل قال ربك في الكفر: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقد جاءت السنة الصحيحة بصحة توبة القاتل: وحسبك بالذي قتل 100 نفس. وعندما صدق الله التوبة تاب الله سبحانه وتعالى عليه. والنصوص في هذا كثيرة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فيها تفسيران: أن الله جل وعلا حولهم من فعل السيئات إلى فعل الصالحات، فأبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الرحمن، وأبدلهم بقتال المسلمين قتال المشركين، وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات. حسن البصري يقول: أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح، أبدلهم بالشرك إخلاصا وبالفجور إحصانا وبالكفر إيمانا. في قول ثاني: أن نفس الذنوب والسيئات تنقلب بنفس التوبة إلى حسنات وإلى أعمال صالحات، كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. وفي الحديث: إني لا أعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة. يؤتى برجل فيقول: نحو عنه كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها. فيقال له: عملت يوم كذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا كذا وكذا. نعم. فيقول: نعم. لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا. فيقال: فإن لك بكل سيئة حسنة. فيقول: يا ربي عملت أشياء لا أراها هنا، بدور على السيئات كمان عشان تنقلب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى حتى بدت نواجذه. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله. حتى نلتقي، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. آه.